بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسؤال العاشر من هذه السلسلة يتعلق بالغزل والشعر الصوفي. يقول صاحب السؤال: ما مدى شرعية الشعر الذي يلقى في المجامع الصوفية أو في الطرق الصوفية، إما أداء أو بألحان، والذي لا يختلف عن الغزل في شيء، بل إن بعضه مما ذكر أو نسب لشعراء آخرين مثل أبي نواس والبشار بن برد وجميل وقيس وغيرهم، مثل الأبيات المعروفة المنسوبة للحلاج التي يقول فيها، والتي أيضا نسبت لأبي نواس، والتي يقول فيها: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، إلى آخر القصيدة الجميلة التي ينشدها الصوفية في مجامعهم، كما غناها أيضا الكثير من المطربين. طبعا هنا تساؤل، وهناك أبيات أخرى كثيرة نجدها في قصائد الصوفية، يذكرون ليلى ونعمة وغيرها، ولبنى عفوا ونعم وغيرهم من النساء في أثناء شعرهم. ما حكم هذا؟ طبعا عرضت لهذه المسألة بتفاصيل كثيرة في كتابين من كتبي. الأول اسمه جوانب الخلاف بين الجمعية والطرق الصوفية، باعتبار أن الجمعية كانت ذات توجه سلفي وهابي، وكانت تنكر على الطرق الصوفية، والقضايا التي أنكرت من القضايا التي أنكرت عليها ما يسمى بالسماع والرقص الصوفي. وقد ذكرت المسألة هناك وكيف أجاب الصوفية عن أنفسهم في هذه المسألة، كذلك ذكرتها في كتابي الاتجاهات الفكرية لجمعية العلماء والطرق الصوفية، أيضا باعتبار أن الصوفية يستعملون لغة رمزية كانت محل إنكار كبير من لدن الطرق، عفوا، من لدن الجمعية والتيارات السلفية، إلى درجة التكفير. يعني حتى لأن للشيخ ابن باديس رسالة في تكفير الشيخ ابن عليوة، شيخ الطريقة العلوي، الشيخ الكبير الذي ذاع صيته في جميع العالم الإسلامي بل حتى في أوروبا. فمن نتيجة بعض القصائد التي ذكر فيها هذا النوع من الشعر، من ذلك مثلا القصيدة المعروفة التي تردد في جميع العالم الإسلامي في جميع الطرق الصوفية: دنوت من حي ليلى لما سمعت نداها، يا له من صوت يحلو أود لا يتناهى، رضيت عني رضت عني جذبت. طبعا هو يتكلم بلغة عامية أو بلغة عربية ولكن بسيطة، يعني جذبتني أدخلتني لحماها، أن أنستني خاطبتني أجلستني بحذاها، إلى آخره. ونراهم كذلك يستعملون كثيرا ليلى وغيرها مثل أشعار ابن الفارض المعروفة، كذلك مولانا جلال الدين الرومي أيضا يستعمل الرمز كثيرا، يعني يعبر عن ليلى وغيرها. يعني حتى أبو حامد غزالي نفسه يتكلم عن هذا، يعني في كثير في طبعا ورجال الطرق الصوفية عادة لا تخلو أشعارهم من هذه المعاني الغزلية. وقلت كانت محل اعتراض كبير من لدن التيارات السلفية خصوصا. طبعا هنا الإجابة الصوفية عن هذا، حتى نكون منصفين، مسألة ننظر إليها من زاويتهم قبل أن ننظر إلى المخالف. طبعا الصوفية يقولون، يعني بنص كلام، خاصة أبو حامد الغزالي له كتاب في إحياء علوم الدين، يعني طبعا إحياء علوم الدين كما تعرفون فيه 40 كتابا، إحياء علوم الدين ليس كتابا، وهو كتاب جامع ل40 كتابا، وقسمت إلى 14 أجزاء. في الجزء الأول خصصه للعبادات فيه 10 كتب، والجزء الثاني للعادات خصصه ل10 كتب كذلك، والثالث القسم الثالث للمهلكات فيه 10 كتب، والمنجيات فيه 10 كتب. في الجزء الثاني تكلم فيه، يعني اللي هو خاص بالعادات، تكلم فيه، يعني له كتاب اسمه آداب السماع والوجد. والسماع كمصطلح صوفي يقصدون به الأشعار التي تلقى في المجامع وتؤدى بألحان. في هذا الكتاب عرض الشيخ أبو حامد الغزالي لهذه المسألة باعتبارها كانت موجودة في العصور الأولى ابتداء من القرون الأولى، يعني كانت ظاهرة السماع موجودة وكانت محل إنكار من بعض الفقهاء، فبدأ هذا الكتاب في ذكر الأقوال الفقهية وجاء بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تؤيد السماع والغناء والشعر ونحو ذلك، وكون المراد بالشعر أن يختلف عن طريقة الشعر، الشعر يعتمد الاستعارة والمجاز والتشبيهات والمبالغات إلى آخره، وبالتالي ليس كلاما عدلا، لا نستطيع أن نحكم على شخص من خلال الأشعار التي يقولها. ولهذا طبعا للأسف التيار السلفي خصوصا راح يكفر صاحب البردة الشيخ البوصيري ويكفر كل من يردد قصيدة البردة بسبب أنها تتنافى مع العقيدة، وهو لا يعلم أن هذه قصيدة يعني شعر تمثل، كما قال الشاعر يعني في الجاهلية: كأنك شمس والملوك كواكب. طبعا هو لا يقصد أنه شمس حقيقية، ولكن الشعر لا يحلو إلا بهذا، الشعر يعبر عن المعاني بطريقته الخاصة، وإذا صار الشعر كلاما عاديا لم يبقى شعر. ولهذا أني ذكرت أنا في كتابي كلكم كفراء، ذكرت الكثير من النماذج عن يعني للأسف النماذج التي تكفير شعراء، وليس فقط شعراء، يعني كل من يردد ذلك الشعر بسبب كون ذلك الشعر يتنافى مع العقيدة، مع العلم أن هذا الشعر كما ذكرنا. تجدون في هذا الكتاب فصل خاص أو مبحث خاص في الفصل الخاص بتكفير الصوفية، تجدون نماذج عن تكفيرهم، يعني حتى وصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر يعني أكثر المسلمين، كل يقول كل مسلم يردد شعر البردة أو يسمعه أو يؤديه أو يرضى عنه أو لا يكفر من يقوله يعتبره كافرا. وطبعا هذا كله طبعا قلنا مخالف أبو حامد الغزالي رد على هذا، فأول في أول كتاب يعني حتى نفهم الظاهرة جيدا اللي هو السؤال اللي يتعلق بها السؤال، وهو يعني مدى علاقة الغزل بالشعر الصوفي، وكيف يفهم الصوفي من ذلك تلك الأبيات المعاني الروحية التي يقصدها. فيقول في أول الكتاب، في أول الكتاب الثامن اللي هو كتاب آداب السماع والوجد: الحمد لله الذي أحرق قلوب أوليائه بنار محبته، واسترق هممهم وأرواحهم بالشوق إلى لقائه ومشاهدته، ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته، حتى أصبحوا من تلسم ريح الوصال سكرى، وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحات الجلال والهة حيرة، فلم يروا في الكونين شيئا سواه، ولم يذكروا في الدارين إلا إياه، إن سانحت لأبصارهم صورة عبرت إلى المصور بصائرهم، وإن قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى المحبوب سرائرهم. فلذلك يعني هؤلاء الذين أخلصهم الله لمحبته، الذين فنوا عن أنفسهم، الذين تولوا صاروا يعني هائمين في محبة الله، صار كل شيء يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، سواء كان صورة سواء كان نغمة، إذا سمعوا كلمة الحب تندر تأتي مباشرة كلمة الله مقرونة بتلك الكلمة. وهذا شيء عادي لأي شخص يحب شيء شخصا، فبمجرد أن يسمع تلك الكلمة خاطره يذهب إلى المصداق الذي يكون في قلبه. فلذلك الصوفية إن سمعوا أشعار الغزل، تلك الأشعار يعني ذلك المحبوب عندهم هو الله سبحانه وتعالى لا محالة، حتى لو كان الشاعر، وطبعا الشاعر قد يعبر وقد يسمي محبوبته وقد يسمي ليلى أو لبنى كما ذكرنا، لكن الصوفي يفهم تلك الكلمة بناء على محبوبه، يعني هو ينزع المسمى ويحتفظ بالحقيقة. الحقيقة هي أن مثلا تلك ليلى مثلا تعبر عن، عند الشاعر الغزلي تعبر عن المحبوب الذي أفنى ذاته لأجله، فالصوفي كذلك. طبعا هذا لا يعني أن الله تعالى اسمه كذا، يعني لم يرد الصوفية ذلك، وإنما يريدون أن هذا المعنى يعني مثل ما ذكروا عن الخمر، مثلا ابن الفارض له مجموعة من الخمريات، أبو نواس كذلك له مجموعة من الخمريات، لكن خمريات أبو نواس منصرفة للخمر العادي، وابن الفارض يقول في قصيدة المعروفة: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، مدامة هي الخمر. شربنا على ذكر الحبيب، الحبيب هو الله، وإنما قصد الخمر لأن الخمر تحدث نشوة، فقال هي نشوتكم ناتجة من الكرم، ولكن نشوتنا ناتجة من محبة الله. يقول سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرم، يعني هذه الخمر ليست خمركم المصنوعة من الكرم، وإنما هي خمر المحبة، نشوة المحبة. طبعا هناك كناية عن ذلك. إذن هذا معنى. ومن بعد يقول في القصيدة نفسها صفاء ولا ماء، هي صفاء ليس فيها ماء، ليست الخمر التي هي ماء سائل، وإنما هي صفاء ولا ماء، ولطف ولا هواء، ونور ولا نار، وروح ولا جسم، تقدم كل الكائنات، إلى آخر القصيدة. ويذكر أثرها في المحبين، يعني ويعني كيف تهذبهم وكيف ترقيهم إلى آخره. إذا هذا المراد أن كل الصوفي، مرادهم أن الصوفي الحقيقي طبعا هو الذي جعل محبوبه واحدا هو الله. طبعا كل المحبوبات الأخرى محبوبات يعني ناتجة عن محبة الله سبحانه وتعالى، يعني حتى نظره للكون إلى آخره يسبق دائما الله عنده الأشياء، فالله عنده هو الأصل، هو الخالق، هو المبدع، هو كذا، ثم يسري بعد ذلك. مثل ما نحن مثلا في واقعنا نحب شخصا، فإذا أحببنا ذلك الشخص نحب كل ما ارتبط به، كما قال الشاعر يعني عن الجدار: وما حب الجدار شغفن قلبي، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فإذا هو يتعلق، لا يتعلق بالكذا، يعني حتى البعض يقول حتى لو ذكرنا ليلى فليلى ليست سوى مجلس، ليست سوى مظهر من مظاهر الحقيقة المطلقة، الحقيقة الإلهية. وبالتالي كل ما نراه في الكون من جمال هو فيض من الجمال الإلهي، كل ما نراه من كمال هو فيض قطرة من بحر الكمال الإلهي. إذا رأينا شيئا صوتا كل شيء من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني عندما الصوفي يعني يغرق في هذا الأمر دائما يسمع من الله، ولهذا الصوفية يقولون نحن نسمع النداء الأزلي الذي يقول الله تعالى فيه لعباده: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فنحن يعني طبعا تأتينا تلك المواجيد وتلك الأحوال وتلك الأشواق نتيجة ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، فلذلك يرون كل شيء من الله وبالله. فلذلك يعني هذا الشعر يحرك فيه، طبعا دور الشعر هو التحريك نافي النفس، يعني كل شعر يحرك، مثلا شعر رثاء، شخص ربما يرثي أخاه، خنساء مثلا ترثي أخاها، لكن عندما يسمع شخص آخر ذلك الشعر يتذكر أخاه ويتذكر أقاربه الذين توفوا. شعر الغزل كذلك، القيس أو بشار أو أبو إلى آخره، فيقصد محبوبا معينا، لكن الشخص يطبقه على حاله. بما أن الصوفي هو المستغرق في محبة الله سبحانه وتعالى، فبالتالي سماعه يكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الغزالي: وإن ورد عليهم صوت مزعج أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مهيج أو مشوق أو مهيج، لم يكن انزعاجهم يعني حركة قلوبهم إلا إليه، ولا طربهم إلا به، ولا قلقهم إلا عليه. يعني حتى العتاب عندما يقلق أن يقلق من الحجاب، أن يحجبه محبوبه. ولهذا نرى في أشعار ابن الفارض خصوصا ذلك العتاب، مثلا: تهدلالا فأنت أهل لذاك، إلى آخره. كثير من الأبيات التي نجد فيها معاني نفس المعاني الأخرى، يعني نفس المعاني التي تلقاها الشعراء الغزل، ولكن هو طبعا: ولا حزنهم إلا فيه، ولا شوقهم إلا إلى ما لديه. يعني زدني بفرط، مثلا ابن الفارض يقول: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح، ولا تجعل جوابي لم ترى. ويقول الأبيات المعروفة: أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. يعني أصبح كل شيء، يعني الله تعالى بالنسبة له كل شيء. ولهذا أبو حامد يقول في نفس في مقدمة الكتاب: فمنه سماعهم وإليه استماعهم، يعني هو يسمع من الله وبالله، فقد أقفل عن غيره أبصارهم وأسماعهم، أولئك الذين اصطفاهم الله لولايته واستخلصهم من بين أصفيه. وذكر أمثلة طبعا عن ذلك، يعني عن الصالحين، يعني كيف كانوا يسمعون يعني الأشياء فيفهمونها يعني بما يعني بحسب أحوالهم. طبعا هذا ليس فقط الصوفية، غيرهم أيضا. يعني ذكر أن شخصا سمع قول سمع شخص ينادي يقول: زعتر بري، يعني زعتر البري المعروف، فهو فهم سمعها، لم يفهمها بيسمعها بالكلمة، وإنما سمعها: اسعى ترى بري، وتواجد وتأثر إلى آخره. إذن هذا شيء طبيعي، يعني الشخص يعني حتى الآن مثلا في مدارس التحليل النفسي أو الأطباء النفسانيين يطلبون من الشخص أن يكتب الأسماء، الكلمات التي تخطر على باله. فما هي الكلمات؟ طبعا الصوفي أول كلمة يكتبها هي الله، ولا يكتب غيرها، يكتب الله ويتوقف، لأنه الله عنده هو كل شيء. وهكذا كل شخص سيكتب الكلمات التي ترد على باله. أحيانا يكتبون مثلا كلمة معينة، مثلا حبر، ثم يقرأ. الرياضيات يقرأها جبر مثلا، شخص آخر يقول جائع مثلا يقرأها خبز، شخص آخر يقرأها خير، شخص آخر إذن هنا ما نسميه بالأثر النفسي، الحالة النفسية ودورها في تلك القراءة. ولذلك الصوفية عندما يرددون هذه الأشعار يقصدون بها تحريك المواجيد في نفوس أتباعهم. طبعا أنا لا أبرر هذا السلوك عن الصوفية، هل هو صحيح أو غير صحيح يعني وكذا، ولكن الواقع يعني يدل يعني هذا له تأثير إيجابي، يعني تحويل المحبة إلى الله. وكان نقول معناها تلك المواجيد التي وجدها الشخص في نفسه مع الخلق يحولها إلى المواجيد مع ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الصوفية اهتموا كما قلت بهذه الجوانب الروحية السامية. الشخص الغريب عنهم طبعا إذا سمع تلك الأبيات يقول ما بال هؤلاء يذكرون ليلى ولبنى وغيرها، ولكن لا يفهم ما مقصوده، هم لا يقصدون الحروف وإنما يقصدون المعنى. ولهذا الصوفية يسمون أهل المعاني وليسوا أهل الأواني، الأواني يعني الألفاظ والحروف وكذا، لكن الصوفي يعيش المعنى، يعيش الأبد والأزل ولا يعيش كذا. ولهذا مثال بسيط على ذلك ذكره كذلك الحلية وغيره، عن بشر الحافي، رأى شخصا يضرب ولا يتألم ولا يئن، فقال له لماذا لا تئن، يعني الضرب شديد وأنت لا تئن، فقال لأن محبوبي، يعني هناك محبوبي يراني وأنا استحي أن أراه، أن أئن أو أتظاهر أو أظهر بالضعف أمامه. فقال له فكيف بالمحبوب الأعظم؟ إذا كنت فقط هذا المحبوب البسيط صبرت عليه ولم تتألم ورضيت أن يصيبك الأذى بسببه، فكيف بالمحبوب الأعظم؟ يعني الله سبحانه وتعالى. طبعا تأثر ذلك، يعني الشخص يعني تأثر بهذه الكلمة وسرق كما يقال ومات. يعني طبعا هذا تأثير، لأن يعني المواجيد لها تأثير كبير في النفس. فإذا كان الشخص مثلا تولها وتأثر بسبب يعني أشياء بسيطة، محبوبات بسيطة، جمال محدود، جمال يعني كذا، فكيف بالجمال الأبدي؟ وبالتالي الصوفي دائما يعيش المعاني الأبدية، وإذا سمع الألفاظ لا يسمعها في مجالها المحدود وإنما يسمعها في مجالها الشامل. طبعا هذا كما قلت ليس تبريرا لهؤلاء، ولكن هو وصف للحالة الحقيقية لهؤلاء. أما طبعا الحكم الشرعي فليس هناك الشرع طبعا يدخل في المباحات، ولهذا الغزالي كما قلت وحتى في المحج البيض أدخلها فيما يسمى بالعادات، يعني عادات، يعني هذه ليست يعني شخص عندما يسمع هذه الأشعار هو لا يقول لك أنا أمارس عبودية معينة، العبادة هي قراءة القرآن الكريم، الذكر ونحو ذلك، ولكن هذه الأشياء يعني تحويل العادات إلى مجالات للروحانية، يعني حتى الراحة نفسها تتحول إلى روحانية. يعني الشخص بدل أن يسمع الأشعار، يعني هل نقول لهذا الشخص عندما تسمع أشعار أبي نواس لابد أن تطبقها على الخمرة الحقيقية؟ لا، هو قال لماذا لا أطبقها على المعاني الروحية السامية، وبالتالي تتحول العادات إلى عبادات. ما الضرر في ذلك؟ يعني شخص يعني العادات الطبيعية البسيطة كذا تتحول عنده إلى عادات، إلى عبادات. وهذا طبعا الذي جعل المناطق في أفريقيا، مثلا أفريقيا طبعا خصوصا المناطق الداخلية في أفريقيا عادة يحبون الرقص ويحبون كذا، فكانت الطرق الصوفية التيجانية والشاذولية وغيرهم يذهبون إلى هناك ويسمعونهم تلك الأغاني، ولكن في قالب روحي، قصائد تهيج أرواحهم لله سبحانه وتعالى، فأسلموا. الكثير منهم لم يدرسوا لا فلسفة ولا عقيدة ولا شعر ولا شيء، وإنما درس عن طريق أشعار. حتى أبو الحسن الندوي يذكر كيف كان الشعراء الملحنون الصوفية يذهبون إلى القرى الوثنية أو البوذية في الهند وتتحول الإسلام بسبب قصائد صوفية، لأن هذا طريق قريب جدا. بدل أن تجادل الشخص في إثبات وجود الله، بالنسبة طبعا لبعض الناس تحتاج إلى الخطاب العقلي معهم، لكن بعض الناس عندهم روحانية، في بمجرد أن يسمع تلك الأشعار وتوجهها لله سبحانه وتعالى يتوجه بصدق ويؤمن، بل يصبح ولي من أولياء الله، يعني مباشرة ينتقل إلى كما يسميه الصوفية الجذبة، ينتقل مباشرة إلى محبة الله سبحانه وتعالى، والأمثلة كثيرة على ذلك. ولهذا يعني كان دور قصائد يعني طبعا مولانا جلال الدين الرومي وكما ذكرنا ابن الفارض وغيرهم، شعراء كثيرين جدا، البوصيري إلى آخره، كل هذه كان لها تأثير كبير جدا. مثلا الناس الذين يقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يقرؤونها كثيرا، طبعا تجدهم نعم يعرفون سيرة رسول الله وقد يطبقون الكثير من سننهم، ولكن بجفاء وبجفاف. لكن شخص عندما يسمع هذه القصائد البردة وغيرها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر وينفعل، وتصبح يعني يهيج، يعني يحول قلبه إلى قبلة محبة رسول الله. يعني في مثلا في مصر، في الصعيد المصري خصوصا، نجد يعني كيف يعني محبة رسول الله، وحتى في القاهرة في كل محل، نتيجة تلك القصائد. لأن كما أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما ورد في الحديث، فكذلك الحب يمكننا من خلال تكلفه، من خلال التواجد، نصل إلى الوجد. ولهذا أبو حامد الغزالي ذكر في هذا الكتاب الوجد. الوجد هو تلك الحالة الروحية التي يجدها الشخص، الوجد يعني وجده، فيجد محبة مثلا، يجد ذلك الهيام، يجد ذلك الشوق. فكيف نوجد هذا في أنفسنا؟ هل عبر خطابات عقلية؟ طبعا قلت الخطابات العقلية دورها أن تقنع العقل، وإنما عبر هذه الأمور، يعني الأمور يعني طبعا اللي هي السماع وغيره، هذه لها تأثير كبير في هذا المجال، طبعا خاصة مع عامة الناس. طبعا بالنسبة للكبار لا يحتاجون إلى هذه السماع، الرسل والأنبياء والكبار يعني لا يحتاجون، لأن مجرد التأمل العقلي كذا يصل إلى هذه المعاني. ولكن كثير من الناس يعني يمكنهم، أو هذا طريق من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتحققوا بالمحبة الإلهية، محبة الرسل، محبة الأولياء، وطبعا هذه معاني شريفة. ولهذا الآن يعني حتى الحركات الأخرى تعتمد السماع لإيصال أفكارها، الغناء لا نستطيع أن نستغني عنه، الشعر لا نستطيع أن نستغني عنه. لماذا؟ لأنه له تأثير. ليس ربما الناس الذين يخاطبون بالعقل المجرد يعني 1% أو أقل يعني من البشر، أو 1 في 1000، أما الباقي فيخاطبون عن طريق العواطف، عن طريق هذه المعاني. وبالتالي لا يصح أن، ولهذا الصوفية طبعا يعني استعملوها كوسيلة لتربية الجماهير، كوسيلة لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأدت آتت مفعولها في الواقع، بل آتت مفعولها من حيث التسامح والسلام. يعني تصور إفريقيا، يعني الصومال مثلا كانت مملوءة بالطرق الصوفية، فجاء تيار الوهابي السلفي وقال لهم هذه بدعة، البردة بدعة، والقصائد الصوفية بدعة، وحرام، وكفر إلى آخره. فعندما انتفت تلك المعاني وامتلأ المجتمع بأولئك السلفية المتشددين، تحولت، ظهرت تلك الحركات، بوكو حرام وشباب الإسلام، وظهرت التفجيرات، وتحولت الدولة إلى دولة فاشلة. لماذا؟ لأن تلك المعاني كانت تحمي المجتمع، المعاني الروحية السامية، وكان هناك تدين حقيقي. يعني الشخص يعني تدينه ليس فقط مظاهر، لباس يلبسه أو حركات، وإنما كانت معاني روحية. وكان طبعا السماع دوره، لا أستطيع أن ننكر هذا، والواقع يدل على هذا، بالإضافة إلى أن السماع يهذب النفس، يهذب الذوق. الشخص الجاف طبعا، طبعا للأسف الاتجاه السلفي اللي طبعا يحرم الغناء مطلقا، فهنا يعني وهذا حاجة موجودة في النفس، فماذا؟ يصبح الشخص جاف. حتى أشعارهم نجد فيها مملوءة بالجفاف، هي عبارة عن نظم وليس شعر. وبالتالي طبعا لا نستطيع أن ننكر الآثار، لآثار المرتبطة بالسماع، وقد ذكرتها طبعا في هذا الكتاب جوانب الخلاف، ذكرت فصل سميت بعنوان أو مبحث مطلب الدور التربوي للسماع. طبعا والرقص، عندما أقول رقص لا أقصد به الرقص المعروف، إنما تلك الحركات التي حركات الميلان العادي للشخص عندما يسمع الأصوات الجميلة أو يسمع المعاني الجميلة، يتحرك حركة لا شعورية، فهذا موجودا. يعني حتى هذا صاحب غذاء الألباب اللي هي في الآداب يتكلم عن السماع، والسماع مهيج لما في القلوب، محرك لما فيها إلى آخره، ويتكلم عن تأثير، يقول يعني كيف يعني الصوفية يعني، فيقول فلما كانت قلوب القوم يعني الصوفية معمرة أو مملوءة بذكر الله تعالى، صافية من كدر الشهوات، محترقة بحب الله ليس فيها سواه، كان الشوق والوجد والهيجان والقلق كامن في قلوبهم كمون النار في الزناد، فلا تظهر إلا بمصادفة ما يشاكلها إلى آخره. فكل شيء يؤثر فيهم، وطبعا هذا له تأثير روحي ونفسي كبير. حتى الشخص الذي يعني له أحوال نفسية معينة، اضطرابات نفسية، اكتئاب، إحباط، كذا، هذه المعاني تعالجه. ولهذا يعني حتى الآن على التحليل النفسي يعالجون، يعني الأطباء النفسيين يعالجون المرضى بهذه الموسيقى والغناء. ولكن أين هذا بجنب الصوفية؟ الصوفية لا، أنا رأيت طبعا أقول لك عن تجربة، يأتي ناس أحوال نفسية عجيبة جدا، يعني عجز الأطباء عنها بمجرد انخراطهم في الذكر وفي السماع وفي الأحوال الروحية، أن يعني يتحولون إلى كائنات أخرى تماما، يصبحون إيجابيين، يعيشون عالما آخر تماما، لأن الصوفي يعني يخرج من الواقع، يعيش الحقيقة المطلقة، وبالتالي يؤثر فيه ذلك الواقع، إذا كان فقير أو إذا كان مريض أو إذا كان متألم، طبعا هو يخرج، يعني لأنه يعيش مع الحقيقة الأبدية المطلقة، لا يعيش مع الواقع الراهن المحدود، وبالتالي يعني كل ما فيه يفرغ، يعني حتى يعني حتى تلك الآهات التي يطلقها أثناء السماع، يعني حتى الآن يعني الأطباء النفسانيين ومدارس المرتبطة بالتنمية البشرية والبرمجة العصبية يستعملون هذا الأمر. تلك الآهات لها دور كبير في التفريغ، تفريغ تلك الآلام وإلى آخره. وبالتالي أنا لا أرى مسوغا لإنكار مثل هذه الأمور، ما دامت أولا لم نقل أنها شعيرة تعبدية، وإنما يمارسونها كعادات ويربطونها بحب الله سبحانه وتعالى، وأفادتهم. يعني بعض الناس يعني تدين عن طريق هذا الأمر، لو حذفت هذا من تدينه سينحرف، فما الضرر في ذلك؟ يعني للأسف ابن تيمية، في ذكرت هذا في كتابي كلكم كفراء، ابن تيمية ذكر له يعني في مسألة تجدون في هذا الكتاب، شخص قال يجمع الناس، كان هناك قطاع طرق، شيخ من شيوخ الصوفية، قيل له سئل عن هذه المسألة، كان هناك قطاع طرق، فاستطاع أن يجذبهم إلى حلقته، وتحولوا إلى صوفية، وصاروا يذكرون الله ويسمعون يعني هذا السماع الروحي، وحسن حالهم. فابن تيمية قال له لا، كونهم قطاع طرق ويشربون الخمر ويفعلون ما يفعلون أفضل من الحال التي صاروا إليها. لماذا؟ قال لأن ذلك تلك معصية، أما هذا الأمر بدعة، والبدعة عنده أخطر من المعصية. هذا عجيب. يعني أنا طبعا رأيت، يعني قلت أنا أصلا ربيت في هذه المحال بجامع الصوفية، فرأيت يعني بعيني يأتي ناس كانوا منحرفين، كانوا يشربون الخمر، كانوا كذا إلى آخره، ولكن بمجرد انخراطهم في ذلك السماع وتلك الروحانية، يعني يتحولون إلى كائنات أخرى، يلتزمون التزام عجيب جدا، حتى يقومون الليل ويذكرون الله كثيرا. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا تدين. طبعا الله كما يقول الصوفية، لله طرائق بعدد الخلائق. بعض الناس لا تحركهم، تخاطبه عقل لا يسمع، هو اصلا يعني مرتبط بجهاد، يعني قلبه وعقله لا يستطيع ان يحلل كثيرا، تخاطبه باي شيء لا يسمع، ولكن عندما يسمع تلك الامور مباشره يتحرك، يتغير تماما. اذا هذا الشيء، يعني الله تعالى كل شخص كيف يجذب، فلماذا نمنع نحن هذه الوسيله التي تجذب الناس الى محبه الله، الى التعلق بالله، الى التدين، الى الالتزام، الى محاربه الافات النفسيه؟ للأسف السلفية الذين ينكرون هذا الأمر جاءوا ببدع كبيرة جدا، الرقية وعالم الجن وارتباط الإنسان بالجن وإلى آخره. لكن لو أن هذا الأمر عولج بالتربية الروحية وبالسماع وبكذا، لأثر تأثير إيجابي. عن تجربة، هذه أقول هذا عن تجربة، كثير من الناس يسمعون فقط القصائد الصوفية الروحية وينفعلون لها، يعني كثير من آلامهم النفسية تزول ويرتبطون بالله وإلى آخره. إذن هذا علاج من العلاجات الشرعية، وكما ورد في الحديث، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وهذا من الأدوية. إذا لو تعاملنا مع هذا الأمر من باب كونه أدوية لما، لكن قلت اتجاه السلفي المتشددون وخصوصا ينظرون للمسائل بحرفية فيكفرون. قلت أنا ذكرت كما قلت في كتابي كلكم كفرة، يكفرون بسبب قصيدة واحدة، بيت واحد، ملايين، عشرات، مئات الملايين من الناس. قلت بقصيدة البردة وحدها، ليس فقط، ليس ابن عبد الوهاب كتب، كل الشيخ عبد اللطيف، كل المشايخ، حتى العثيمين، حتى ابن باز، باعتبار ان هذه قصيده كفر، كل من رددها كافر، كل من يسمعها كافر، كل من يرضى عنها كافر، كل من لم يكفر هؤلاء فهو كافر عندهم. طبعا قصيده بيت من الشعر لم يفهموا لا معناه ولا مغزاه ولا مراميه ولا احواله الى اخره. اذن هذا يعني الفرق بين المدرستين. ولهذا طبعا الذين نشروا الاسلام في مناطق كثيره هم هؤلاء السماع، والذين حجبوا الناس عن الاسلام هم هؤلاء الذين صاروا يكفرون وصاروا يفجرون، لان الشخص عندما تزول عنه الروحيه يزول عنه التسامح، وعندما يزعم عن التسامح يصبح إرهابيا يعني بالضرورة. وللأسف أنا طبعا كما نعرف سوريا حلب خصوصا كانت فيها الألحاد المهيجة إلى آخره. الأول ما ضربت سوريا يعني في المناطق التي ركزوا عليها هي تلك المناطق. في حلب كانت مناطق للسماع الروحي، الموشحات المعروفة الصوفية التي تنتشر في العالم أجمع، وكثير من القصائد عن الشيخ العلاوي وغيره. فمن فعل هذا الأمر؟ يعني عندما نبحث في جميع الآن في جميع الواقع الإسلامي لا نجد منطقة يعني كان فيها صوفية وحصل فيها. الذين فعلوا هذا الأمر خارج الصوفية كلهم مسالمون متسامحون متوجهون لله سبحانه وتعالى مستغرقون في محبته يعني. وهذه الأمور التي يعيشون طبعا يمارسونها طبعا كما قلت هي جزء من التصوف. البعض يتصور أن الصوفية فقط يغنون وليس كذلك. الصوفية لهم أوراد، يذكرون الله كثيرا، يقرؤون القرآن، يذاكرون إلى آخره. ولكنها طبعا في أوقات راحتهم ماذا بدل أن يذهبوا إلى المقاهي واللعب إلى آخره يسمعون وينفعلون ويحركون المواجيد في قلوبهم نحو محبوبهم. إذن هذا ربما جواب عن هذا الإشكال، وربما هناك تفاصيل أخرى نعرض لها في مناسبات أخرى. والحمد لله رب العالمين.